ما حكم صيام المسافر الذي ينوي الإقامة لفترة محدودة كالشهر مثلا؟ إذا نوى زيادة على 20 يوما فليصم ولا يعتبر مسافرا. ومن قال إنه يعتبر مسافرا فقد خالف العرف والمعنى اللغوي من السفر. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكث بتبوك 19 يوما، فيقول ابن عباس اذا بقينا اكثر من ذلك فنحن نتم الصلاه، اي فلسنا بمسافرين. وهذا اجتهاد من ابن عباس، ولكنه اقرب ان شاء الله تعالى.